السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو كتاب النفقات من صحيح الإمام البخاري، ويبدأ بالأحاديث 5351 إلى 5372، وقد ابتدأه المصنف بقوله باب فضل النفقة على الأهل. وهذا طبعا من فضل الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا واجبات، وهذه الواجبات فيها أجر وثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ثم صدر أحاديث الباب بقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والحقيقة هذه الآية فيها حث على أن الإنسان يتفكر في الأحكام الشرعية ويعمل باستنباط عللها. وإذا تطور هذا الشيء عند المسلمين فصاروا يعني ينشئون علما مستقلا سموه علم المقاصد، وهو العلم الذي يبحث في أسرار التشريع. فربنا جل شأنه حينما أوجب على الناس الزكاة وعند الإنسان إنما ينفق الزيادة والعفو والفاضل عنده، لأن ما لم يكن فاضلا عند الإنسان لا يكون فيه مساواة. إذا كان عند الإنسان قليلا هو مقدار إنما يكفيه، فالإنسان في هذا لا يحتاج إلى مواساة، إنما المواساة تكون بالفاضل. فربنا يقول: ويسألونك ماذا ينفقون، أي يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا كل من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل راية العلم أيضا لا بد أن يكون لديهم معرفة وفهم حتى حينما ينصح الآخرين ويرشد الآخرين في هذا الأمر، إنما يكون لديه سعة ومعرفة في أسرار التشريع حتى يكون مؤثرا في الآخرين. يعني ما الذي ينفق؟ قل العفو، أي زيادة، أي فاضل. فأنت حينما يكون لديك نقل، وفي هذا النقل مثلا 100 كيلوغرام فقط، لا تجب فيها الزكاة، 100 كيلوغرام من التمر، لأن هذا هو الذي ربما يكفي الإنسان لعامه. لكن لما يريد الإنسان 750 كيلوغرام، هذا تكون فيها المواساة مع الفقراء. فإذا هو الفاضل، الفاضل عن حاجة الإنسان. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فهذه إسرار التشريع، كلها آيات ودلالات، وفيها آيات منزلة من عند الله تعالى يتفكر فيها الإنسان بهذا الدين العظيم، أنه لا يصلح للناس إلا حكم الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن: العفو الفضل. البخاري هنا نقل عن الحسن البصري قولا معلقا فيما يتعلق بتفسير العفو، وهذا قد خرجه ابن جرير الطبري وغيره، فهو ما يفضل عن حاجة الإنسان ومن يعوده. ثم ساق أول حديث في الباب فقال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني أبو الحسن، توفي عام 21 و200، قال: حدثنا شعبة وهو الإمام العلم الكبير شعبة بن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بطان، وكان من أعبد الناس وكان من أكثر الناس نفقة، وهو من الذين تفانوا في طلب الحديث ونشر الحديث. عن علي بن ثابت وهو الأنصاري، توفي عام 16 و100، علي بن ثابت الأنصاري توفي عام 16 و100، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري الخضري، وهو الذي قتل الأعمى أمه، وهو الطفل الذي سقط بين رجليها. يعني هذا الحديث في سنن أبي داود والنسائي، في الشخص الذي كانت لديه أم ولد وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم أيام أكثرت من هذا الشيء، فهذا الأعمى وضع المغولة عليها ثم قتلها. والقصة معروفة ومخرجة ولها طرق متعددة، فهذا هو الطفل الذي سقط من هذه المرأة. شهد الجمل والطفين والنهروان مع علي بن أبي طالب، وكان أميرا على الكوفة، وهو تابعي ولا بصحابي، بعضهم عده صحابيا، والصواب انه تابعي والله اعلم. ولذا الحديث يكون من رواه التابع عن تابع عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري، ومن يجعله صحابيا ان يعني يكون من رواه صحابي عن صحابي، عبد الله بن يزيد الانصاري عن ابي مسعود الانصاري. عن ابي مسعود توفي عام 40 وهو عقبه بن عمرو، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا التابع يسأل الصحابي هل هذه الرواية مرفوعة أم هي من قول الصحابي، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، إذا أنفق الإنسان المسلم نفقة على أهله من ولد أو زوجة أو ما أشبه ذلك من الحواجب وهو يحتسبها كانت له صدقة، وهو يحتسبها أي يريد بها وجه الله تعالى. وهذا نص من النصوص التي تدل على أهمية الاحتساب ومكانة الاحتساب وأهمية الإخلاص ومكانة الإخلاص. ولذا طالب العلم لابد أن يقرأ دائما في الكتب أو الخطب أو المواعظ التي خصصت عن الإخلاص ويحفظ نصوصا في هذا. ومن أفضل ما يوجد مما طبع حديثا قبل عامين كتاب الإخلاص الشيخ محمد بن طالب النجم، هي دورة انتهت الدورة وطبعت في مصر بعنوان سلسلة أعمال القلوب، وطبعت في أرض الحرمين بطباعة أنيقة، يعني هذا الموضوع الإخلاص 230 صحيفة في جمال وروعة في علم جميع أعمال القلوب. أيضا ثمة محاضرة بعنوان فقه الاحتساب للشيخ عبد العزيز بن فوزان. فإذا قضية الاحتساب مهمة، فقال هنا يحتسبها وهو يحتسبها يريد بها وجه الله تعالى. وننتفع من هذا أن العمل إذا لم يكن مقرونا بالنية لا يؤجر فيها صاحبها، وهذا أيضا تدل على النية وأهمية النية ومكانة النية. والبخاري نفسه صدر كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو يدل على النية ومكانتها. والنفقة على أهله واجبة، ويؤجر الإنسان بهذا الواجب إذا قصد به وجه الله تعالى، تكتب له صدقة. ونظير هذا ما يعطيها الرجل لزوجته في يعني صداق، وهذه النساء صدقاتهن نحلة وهو واجب يرحمه الله، لكن هذا الواجب لما أراد به الإنسان وجه الله كتب له صدقة. فأيضا نفقة الإنسان على أهل بيته واجبة، لكن هذا الواجب إذا قرن بطاعة الله وأنه يريد وجه الله وأنه يفعل ويجتري ويستبشر بأن الله يريد منه أن يقوم بهذا العمل. وهذا حقيقة من فوائد هذا أن الإنسان يربط قلبه بربه حتى لما يشتري الطماطم والخيار والصمون والشيء يحتسب بهذا الأجر ويريد به وجه الله تعالى فيؤجر. فيتضاعف عمل الإنسان، تتحول العادات إلى مباحات، تتحول المباحات إلى عبادات، يربط المرء نفسه بربه، ينظر يشتري في الصباح الطعام ويشتري الطعام للظهر ويشتري الطعام للعصر، فلما يجد نفسه يبذل الخير يأتي لا يفسد هذا الخير بعمل منكر. فإنها فيه فائدة في المرابطة على العمل الصالح. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي قويس، توفي عام 26 و200، وهذا الراوي فيه مقال لكن مروياته في الصحيح صحيحة، وغالب ما يروي في الصحيح عن شيخه الإمام مالك بن أنس وهو خاله. ونحن نعلم بأن مرويات إسماعيل عن خاله مالك، كان البخاري خرج الموطأ عن جماعة النروة، فهو متابع للبخاري. والبخاري معلوم عليه الصلاة والسلام، معلوم بأن البخاري رحمة الله عليه حينما يأخذ من راوي من الرواة ممن في حفظه شيء إنما ينتقي من صحيح حديثه، إنما ينتقي من صحيح حديثه. وهذه عملية الانتقاء يعني عملية لا يستطيعها كل أحد، يعرفها البخاري ويعرفها الإمام مسلم. وذكر الحافظ ابن حجر قال وقد روينا في التاريخ ان البخاري ذهب الى اسماعيل بن الوز فقال اخرج لي مروياته، فقال فاشر على الاحاديث قال حدثني بهذا وهذا وهذا. فإذا هاي ممارسة عملية كيف أن الإمام البخاري كان ينتقي من الرواة الذين في حفظهم شيء. قال حدثني مالك وهو الإمام العلم الكبير مالك بن أنس الذي قال في الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك من النجم. عن أبي الزناد طبعا هذا أصح الأسانيد أبو الزناد عن الآخر عن أبي هريرة هذه السلسلة من أصح الأسانيد مثل أن مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد أيضا ما يعني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لما يضاف له مالك وهكذا هذه من أصح الأسانيد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 31 و100 عن الأعرج وهو عبد الرحمن الدهرمي توفي عام 17 و100 عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن سفر توفي عام 52 على الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهذا من قول الله تعالى ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فإن الإنسان إذا أنفق النفقة وهو يحتسب هذا الشيء فإن الله يعطيه أما إذا أنفق الإنسان فإنما أنفق على نفسه وإذا أنفق إنما قدم الخير لنفسه. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة وهو المكي المؤذن قال حدثنا مالك وهو الإمام العالم الكبير مالك بن أنس عن ثور بن زيد وهو ثور بن زيد الزيلي توفي عام 35 و100 عن ابي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي وهو الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع لمن يسعى له الساعي الى اي شيء قال الساعي على الارمله والمسكين فالساعي على الارمله التي لا زوج لها والساعي على المسكين وهو الفقير الذي أسكنته الحاجة كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار فهذا أجره وثوابه ومنزلته عند الله تعالى كالذي يجاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله تعالى أو القائم الليل الصائم النهار يعني كالشخص الذي جعل وقته جميعه في طاعة الله وحبس نفسه على العمل الصالح فهذه فيها فضيلة على الصدقة وفيها فضيلة على التصدق لأصحاب الحاجة كالأرملة والمسكين. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير توفي عن 23 و200 أبو عبد الله البصري قال أخبرنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن جناد الثوري توفي عام 63 و100 عن سعد بن إبراهيم اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100 عن عامر بن سعد عن سعد عامر بن سعد الآن يعني هنا انتبه بأن لسعد بن أبي وقاص ولدا اسمه عامر وعامر بن سعد توفي عام 400 يروي عن أبيه عن سعد وهو سعد بن أبي وقاص قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة طبعا هذا عام حجة الوداع هذا هو عام حجة الوداع وعند الترمذي من رواية سفيان بن عيينة أنه كان في فتح مكة وهذا خطأ أخطأ فيه سفيان بن عيينة ولذا نحن حينما نقول بأن هذا الراوي ثقة ليس معناه أن الثقة لا يخطئ أبدا فالراوي الثقة قد يخطئ في بعض الأحاديث فهذا مما أخطأ فيه سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي وهو ثقة من الثقات هذا حديثنا هذا هنا في البخاري من رواية سفيان الثوري لا ابن عيينة روى الحديث عن سعد بن إبراهيم أين عند الترمذي وأخطأ في لفظه قال أين قال في فتح مكة والصواب أنه في حجة الوداع فقلت لي مال يعني أنا لي مال ولا يرثني إلا ابنه هكذا كما تفسره بعض الروايات ونحن حينما الحديث يروى بطرق متعددة ما لا ننتفع من الطرق المتعددة الحديث يفسر بعضه بعضا. فقال لي مال أوصي بمال كله، يعني أنا لي مال ولا يرثني إلا ابنه، وهذا كان في ذاك الوقت، وبعد هذا الوقت قد ولد له 4 من الولد وثنتي 10 بنت. أوصي بمال كله، شوف الناس تأتينا رواية أتصدق بمال كله، تشرح الرواية أنه قال أوصي بمال كله، يعني هو يسأل هنا عن الوصية. ولذلك الحديث لو فرضنا أنك صنفت كتابا في الفقه في الحديث مرتب على الرافق تضع هذا الحديث في الوصايا، تضعه في الوصايا، وهذا من نتحدث عن صعوبة التصنيف على أبواب الفقه، أن المصنف ينظر إلى كل حديث من الأحاديث على أي باب من أبواب الفقه. وهنا سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني زهرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بمال كله، قال لا، قلت فالشطر، يعني نصف هذا المال يوصي به، قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الثلث، وهذا ننتفع منه بمسألة أصولية، أن في هذا الحديث تقييد السنة بالقرآن الكريم، تقييد السنة بالقرآن الكريم، تقييد القرآن بالسنة، تقييد القرآن بالسنة، ففي القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، الآية 11 من سورة النساء، وهنا الآية الكريمة في سورة النساء أطلقت الوصية، لكن هنا قيدت الوصية، وإذا نأتينا حديث آخر يقيدها بمن أن لا تكون لواء، وفي الآية غير مضار، قال بعد وصية يوصي بها غير مضار، يعني يشترط أن يكون غير مضار، وهنا قيد بالثلث، وحديث آخر قيدها أن لا تكون لواء، فنستفيد منها أن من شروط الوصية ثلاثة شروط، أن لا يدخل بها المضار كما في الآية، أن لا تزيد على الثلث كما في هذا الحديث، أن لا تكون لواء كما في حديث إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لواء. وهذا حتى تدرك لما تجد الفقهاء يذكرون مسألة من المسائل ثم يذكرون لها شروطا حتى تدرك من أين جاءت هذه الشروط. وأيضا هذا الحديث يبين لك مكان السنة النبوية، إذ إن القرآن قد أطلق في الوصية، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يزيد على الثلث. طبعا نحن تقدم لدينا حديث عبد الله بن عباس حينما قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طبعا معنى كثير فهو كثير قياسا على الربع وقياسا على الخمس. ثم هنا قلنا مرارا بأن من محاسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يعلم الصحابة قضية يبين لهم الحكم مع علته، فقال أن تدع ورثتك أغنياء، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال أن تدع يعني تركك ورثتك أغنياء خير، شفناها خير خبر، وأن وما بعدها مصدر منثبت يكون مبتدأ، يعني توديعك ذريتك وهم أغنياء خير، فالخير خير هو الخبر، وهذا أن المكانات مفتوحة هي التعليم، يعني الآن لو فرضنا شخص قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الباب، وشخص قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الباب، في الأولى لا يقع الطلاق حتى تدخل الباب لأنها شرطية مكسورة الهمزة، الثاني أن دخلت الباب وقع الطلاق مباشرة لأن هنا تعليميا. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يؤذن للإنسان أن يوصي بجميع ماله أو بنصف ماله أو بثلثي ماله، فقال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون إلى الناس أكفهم بالسؤال، بمعنى أنهم يسألون الناس بأكفهم، هذه حاجة يشاهدها الناس. خير من أن تدعهم عالة، عالة اللي هو الفقير، حينما من عالة يعيد إذا افتقر، كما قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والشاعر يقول: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيد، أي لا يدري الغني متى يفتقر. فالإنسان يعني يحسن ظنه بربه دائما. خير من أن تذرهم عادة، يعني خير من أن تذرهم فقراء عادة. يتشففون الناس أي يطلبون الصدقة من الناس بعففهم. ثم قال: ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الخير مع الأسرة والأهل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يؤجر. قال: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، مهما أنفقت على عيالك وعلى نفسك في نفقة صالحة فأنت تؤجر على هذا فهو صدقة. طبعا هذا مع الاحتساب، لأن مر عندنا أول حديث قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها، أي يحتسب الأجر من عند الله ويحتسب إدخال السرور إليهم ويستذكر بأن هذه النفقة نفقة واجبة، وإذا نفق فيها زيادة عن الواجب يستذكر أنها نفقة مستحبة وهكذا، ويطلب الأجر من عند ربه ومولاه. ثم قال: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك، يعني المباح إذا قصد به وجه الله تعالى يتحول المباح إلى طاعة. وهذا يعني خصت المرأة هنا لأن نفقتها مستمرة، السبب في ذكر المرأة هنا لأن نفقتها مستمرة. فمهما صنع الإنسان حتى ولو صنع شيء على سبيل يعني الممازحة والمضاحكة والملاعبة ومع أهله واحتسب الأجر في هذا فإنه يؤجر على صنيعه. فإذا الإنسان عليه أن يستثمر كل عمل من الأعمال يكون سببا في مزيد من الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد هذا الشيء منفسا له في الأجر، وهذه قضية مهمة، أنك إذا زرت مريضا لا تأتي فقط تحدثه بالموت والقبر وما أشبه ذلك، إذا نفس له في الأجر ليعيش بين الخوف والرجاء، لا تجعل في قلبه فقط الخوف إنما اجعل في قلبه الرجاء. قال: ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس. شوف، لعل الله يرفعك ينتفع بك ناس. شوف اللي يذكر الإنسان أن رفعة المرء عند ربه نفعه للناس، وخير الناس أنفعه للناس. مثل التاجر لما يشتغل بالمفرد ثم بعد المفرد يأتي ليعمل جملة، فهذا الذي ينفع الناس إنما حسناته مع ربه ومولاه بالجملة. قال: لعل الله يرفعك ينتفع بك ناس. شوف هذه الرفعة، كيف أنه يرفعه؟ أجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصل قال: ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. فما حصل من قتال في العراق القادسية وأن الله فتح على يديه، وقد انتفع المسلمون بهذه الغنائم التي ردت إلى المسلمين، فهذا أمر واقع. طبعا ذكر الواقدي أنه ولد لسعد 4 بنين وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا، ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم له من الأولاد. فقد عاش بعد هذا 45 سنة في حجة ولاء السنة العاشرة، وسعد توفي عام 55 للهجرة، فعاش 45 سنة فقد خلف. نعم، طبعا الوارث من ينتقل إليه مال الميت لتمليك الله إياه، حينما ذكر قال: لي مال، طبعا جاءت رواية: ولا يرثني إلا ابنه. ثم قال البخاري: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. بيّن فضل النفقة وبيّن كيف أن الإنسان لا بد أن يحتسب الأجر حتى يجر على هذا الشيء، ثم بيّن هنا أن هذا الأمر واجب على الإنسان، ومن فضل الله أن الأمر الواجب يؤجر فيه الإنسان. فقال: حدثنا عمر بن حفص، هو عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش، وهنا أريدكم أن تنظروا إلى السند، احفظوا السند الآن. عندنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح اللي هو ذكوان التمام توفي عام 100، قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أفضل الصدقة ما ترك غنى. يعني الإنسان لا يتصدق من جميع ماله لأن لديه نفقات واجبة، فحتى هذا ما يترك بقية ليؤدي حق الزوجة وحق الأولاد. أفضل الصدقة ما ترك غنى، يعني كان يتصدق ولديه بقية حتى يؤدي بها النفقة الواجبة عليه. لا يريد من الإنسان أن يبني قصرا ويهدم مصرا. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ الصدقة. فهذا فيه حث على أن الإنسان يفسد ويعمل ليكون منفقا لا منفقا عليه. وابدأ بمن تعود، يعني يبدأ الإنسان بعياله وهم الذين يحتاجون نفقته الواجبة. ثم ذكر أبو هريرة عقب الحديث كلاما له، ونحن قلنا فيما سبق أن كتب الحديث التي صنفت بعد المئتين خصص أصحابها أن تكون الأحاديث النبوية، لكن أحيانا يؤتى بقول الصحابي عقب الحديث لأنه يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل من شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه أبي هريرة. أبو هريرة تكلم كلاما يتعلق بهذا، ووعظ الناس موعظة وذكرهم بشيء. فقال هنا: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، يعني الشخص الذي تزوج امرأة نوى بها الاستلذاذ والتمتع والاستيلاد والسكنة لا بد أن ينفق عليها، فهي محبوسة عنده كما جاء في الحديث حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فهي مثل الأسير، الأسير لا يذهب وهو مأسور. فالمرأة أيضا يعني مقيدة بطاعة زوجها، فلما مقيدة يجب عليه أن ينفق عليها وأن يفسوها. ويقول العبد، يعني إنسان لما يشتري عبدا أيضا وجب عليه أن يفسوه وأن يطعمه. ويقول العبد: أطعمني واستعملني، أطعمني واستعملني، أنا أقوم بخدمتك، لكن مع القيام بالخدمة أحتاج إلى أن أطعم وأن أكسى. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. الأب إذا ترك ابنه الابن إلى من سيذهب؟ سيذهب إلى غير أبيه. فقالوا: يا أبا هريرة. وأيضا لما نقول بأن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين في كل قرن وضعت لقواعد الحديث قواعد وضوابط تكفي لأهل ذات الزمن، فهنا لما سمعوا هذا قالوا: فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله؟ يعني هذا الكلام الذي تكلمت بعد الحديث، هل هو من كلام النبي مرفوع أم هو من كلامك موقوف عليك؟ فقال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني هذا موقوف استنبطه من الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يثبت أبو هريرة أن هذا موقوف من قوله ومن كلامه، هو استنبطه وأخذه من فتوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا قاعدة فيما سبق أنك حينما تدرس الحديث الصحيح تتعرف على الصحيح وتتعرف على ما هو دون الصحيح. والآن لما قلت لك محفظ السند جاء عند الدارقطني، كتاب الدارقطني اسمه السنن المعللة، وهو مختص بأي شيء؟ بالأحاديث الواردة في السنن اللي هي الأحكام، لكنها الأحاديث التي فيها علل والأحاديث التي فيها أخطاء. أفضل الدارقطني في سننه، طبعا هذا الحديث الصحيح يدل على ضعف ما أخرجه الدارقطني في سننه، لا على 297 من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. هذا جعله كله من الحديث. هنا عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن جند المقرئ المعروف وهو صدوق حسن الحديث. ولما نقول عن راوي صدوق معناها احنا عندنا رواه ثقه، وهو الذي احاديثه صحيحه. لما نقول ضعيف يكثر من الخطا ويخالف. لما نقول صدوق نزل عن الثقه بشيء بسبب بعض الاخطاء، له احاديث اخطا فيها. والصدوق يعني مثلا شخص لديه 100 حديث فاخطا بعشر احاديث واصاب ب90 حديث، لما ياتينا حديث يتابع عليه يكون من ماذا؟ من صحيح حديثه. لما حديث يكون اخطا فيه يكون مما خلف فيه اخطا فيه. ما لم نجد له متابعا ولا مخالفا ولم يكن الحديث منكرا يسمى هذا الحديث حسن. فعاصم بن بهدله الصدوق حسن الحديث، نزل عن رتبه الثقه بسبب اخطاء يسيره نسبه 10% تقريبا. لكن لما ياتينا حديث انفرد فيه وليس منكر تسميه حسن لحسن ظننا بالرواه، ولان غالب ما يرويه هو الصواب وليس الخطا. من نقيس نسبه 10/90 نسبه الصواب اكثر من نسبه الخطا. هذا حديث خطا اخطا فيه عاصم البهدله فرواه عن ابي طالب عن ابي هريره، وجعل كلام ابي هريره الموقوف من ضمن الحديث. هنا عاصم بن بهدله خالف من؟ الاعمش. خالف الاعمش، والاعمش اكثر حفظا واعلى درجه. طبعا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لما اورد حديث قال رواه الدارقطني واسناده حسن. حافظ بن حجر نظر الى اي شيء؟ نظر الى ظاهر الاسناد. يعني احنا عندنا شروط الصحه الاتصال العداله الضبط. عدم الشذوذ عدم العله. الاتصال لما ندرس السند نعرف السند متصل ام لا. العداله ندرس السند نعرف الرواه كلهم عدل ام لا. الضبط ندرس السند. لكن الشذوذ والعله فيها نعرفها بجمع الطرق والاسانيد والنظر اليها. فاذا وجدنا اختلافا نظرنا هل هذا الاختلاف يفلح ام لا يفلح؟ هل يزول الاختلاف ام لا يزول؟ فاذا وجدنا اختلافا يزول خلاص زال المشكله، لكن وجدنا اختلافا الاختلاف لا يزول لابد ان نرجح جانب الصواب على جانب الخطا. فهنا اخطا لان عاصم بن بهدله خالف من هو اوثق منه. وانا حقيقه لم ابحث عن الاعمش هل له متابع، وانت اذا تبحث لا شك انك ستجد متابعا. والروايه صريحه حينما التابعي سال ابا هريره ان هذا هل هو من كلام النبي ام من كلامك؟ فاذا هذا حديث خطا. وهذا الان تطبيق عملي في ان كتاب الدارقطني ما اسمه؟ السنن المعلله، هو انه يسوق الاحاديث التي حصلت فيها علل. ثم قال باب وجوب النفقه على الاهل والعيال. فقال حدثنا حديث نعم حديث الذي بعده حديث نعم سعيد صححت انا يا ابن لا تتعجب. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير 26 و200. قال حدثني الليث اللي هو زيد بن سعد والذي اثنى عليه اهل العلم من ضمن الذي اثنى عليه ابو جعفر المنصور. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو الفهمي ابو خالد توفي عام 27 و100. علي بن شهاب وهو الزهري. علي بن المسيب وهو سعيد بن المسيب. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعود. فاذا في حسن الانسان لا يضيع عهده، لان انت منهي ان حينما تتصدق لابد ان تترك شيئا في النفقه الواجبه على اهلك. اما انك تتصدق بالمال جميعا وتحوج اهلك فهذا من الخطر. ثم ذكر من هذا يعني من ضمن اهميه النفقه على الاهل وضروره ان الانسان لا يضيع اهله، ان الانسان احيانا يدخر لهم شيئا. فقال البخاري: باب حبس نفقه الرجل قوت سنه على اهله وكيف نفقات العيال، بين هذا الشيء. فقال حدثني محمد بن سلام ومحمد بن سلام بن الفرج البيشندي والذي انفق 40,000 درهم في طلب الحديث. نحن حينما نقول هذا الكلام ونقول بانه انفق 40,000 في نشره حتى طالب يعني لا يفضل في طلب العلم، وإذا كان طالب العلم حينما يصبح طالب العلم فقط أن يأخذ ولا يريد أن يدفع، فيحرص الإنسان دام أن يخدم العلم لا أن يجعل العلم يخدمه. قال أخبرنا وجيه، هذا قال في أحمد يقول ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه، وجيه بن الجراح بن مليح الرؤاسي توفي عام 97 وقيل آخر 96. عن ابن عيينة جو سفيان بن عيينة، وهو من البخاري نزل في هذا الحديث يسيرا لأنه يروي عن ابن عيينة بواسطة راوي واحد شيخ حميد عن ابن عيينة أو علي بن المدينة عن ابن عيينة. قال لي معمر بن راشد البصري قال لي الثوري، أيضا معمر بن راشد توفي 54 و100 والثوري توفي عام 61 و100. قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه شهاب، يعني هذا التواضع معمر بن راشد. معمر بن راشد سمع من شهاب، ونحن نعلم بأن معمر بن راشد من أوثق الناس في شهاب، ذكر عبد الله بن المبارك كما في السنن الكبرى للبيت المسائل عقب 2072، هذا أحفظه منذ عام 1998 لما ذكر حفظ الأرواة عن مالك ثلاثة ابن عيينة ومالك ومعمر، فإذا اتفق اثنان لم يحتج بقول آخر، فمعمر بن راشد من الطبقة الأولى في ابن شهاب الزهري، فسمع حزم ابن شهاب نسي الحديث ثم سأل به من؟ سأل من هو أصغر منهم، سأل به سفيان الثوري، ثم بعد هذا الشيء تذكر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب. بس معمر أقول أنه تذكر أنه قد سمع الحديث من الزهري الذي هو من أجمع جماع السنة، أحد من دارت عليه السنة، عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. طبعا هذا لا يتنافى مع أنه كان لا يدخر الغد، لا يدخر الغد لنفسه، أما لأهل النفقة واجبة، فكان يدخر لهم قوت سنتهم. ثم قال البخاري بعد هذا حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير توفي عام 26 و200 الأنصاري قال حدثني الليث وغليل بن سعد قال حدثني عقيل لعقيل بن خالد بن عقيل الأول مصغر والثاني مكبر عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان توفي عام 92 وكان محمد بن جبير بن مطعم في عام 100 ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت يعني ابن شهاب سامع حديث من مالك سامع جزء من عند ابن محمد بن جبير، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت يعني سمع الحديث نازلا ثم لم يقتضي حتى سمعه الزهري ماذا؟ عاليا. وهذه هي الهمة، قيل للإمام أحمد أيرحل من أجل العلو؟ قال العلو سنة من قد سبق، فهذه السنة سنها أهل العلم، آدم عليه السلام حينما ذهب إلى هؤلاء النفر يطعنوا العلم لما قيل له سلم عليهم فسلم، ثم قال الله له هذه تحيتك وتحية أمتك، وموسى عليه السلام كان من أعلم أهل الأرض، ولما علم أن العبد الصالح أعلم منه ذهب إليه ليطلب العلم، والصحابة رحلوا من أجل حديث واحد أيضا. فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، يعني استأذن على عمر بن الخطاب حينما كان خليفة المسلمين في الدخول، استأذن عليه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد يستأذنون. قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس، ايضا استاذن ابن ابي طالب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فاذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهب عثمان واصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. يعني قضية أصبحت مشكلة فلا بد من القضاء حتى تنتهي المشكلة. فقال عمر استئذوا، طلب منهم الهداوة، وهذا من حسن صنيعهم. أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، حينما يأتيك متخاصمان فذكرهما بالله حتى يراقب الله ويخاف من عند الله، فلا يقولا ولا يفعلا ما يغضب الله الذي تقوم به السماء والأرض. الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لو أن الله تخلى عن السماوات والأرض لحظة واحدة وأدنى من لحظة تحولت إلى عدم، فالإنسان لا بد أن يرقب قدرة الله وعظمة الله. حينما يدرسان الليل والنهار والشمس والقمر وحركة الشمس، نحن لماذا نصلي؟ نصلي بعد أن تزول الشمس، ونصلي العصر بعد أن يزيد ظل المثل، ونصلي المغرب حينما تغرب الشمس، وهكذا. ونعم تتجدد أن الإنسان يستذكر هذه النعم التي تتجدد من عندها. فهذا من حسن صنيعه أنه ذكرهم بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال لا نورث، قال الرسول جمع قال قد قال ذلك. شوف لما قال ذلك يعني ينبغي على الإنسان أن لا يتأول. فأقبل عمر على علي وعباس، شوف قدم هذه المقدمة ثم انتبه إليهما، فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله بها، قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله غيره، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاجها منكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنته. طبعا هذا وجه الشاهد، يعني هذه اللفظة التي أرادها البخاري في هذا الباب، وإن الحديث تقدم بينه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني ما يبقى من هذا الشيء يجعله في بيت مال المسلمين. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، يعني في حياته هكذا كان صنيع الرسول. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي بن عباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه، فقال أبو بكر، ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، أن الإنسان يعمل بسنة النبي وبهديه وبطريقته، بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبترك ما تركه. يكون الإنسان يعيش في العمل، يعيش المحبة لله ولرسوله، يعيش المحبة له أنه يمتثل أمر الله بما أمر به، وينوي النية الحسنة والاحتساب، وأيضا الإنسان يجعل نفسه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعيش محبة الله ومحبة نبيه. وأقبل على علي قال فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ، يعني أنتما حينئذ كنتما موجودين. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق باق راشد تابع للحق. يعني أبو بكر الصديق لم يقصر ولم يخطئ في فعله، إنما سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، وهذا هو الشيء الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقوم بما قام به. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخي، يعني عباس يسأل نصيبه من مال النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى هذا يعني إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل نصيب امرأته من أبيها، نصيب فاطمة رضي الله عنها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستعد أن هذا الأرض أجعلها بيدكم لكن على رد ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر، هذه سنة العمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي بأبي بكر وعمر، وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها، يعني قال هذا القضاء ولا غيره قضاء، فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم، قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم، قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ يعني أمر قضي، والإنسان لما يقضى الأمر لا يعاود في قضاء صحيح مطابق لما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل هدي وأكمل طريق، فهو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، يعني قضاءه حق في هذا فلا يغير قضاءه، وهذا شأن الإنسان الشجاع حينما يعلم الحق يثبت على الحق، أما ذاك الجبان فيخذل الحق على يديه حتى قيل إن السيف بيد الجبان عثرة عند الأرض، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكهما أكفيكما، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكما. ثم قال البخاري بعده باب، وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. طبعا ارجعوا إلى التفاسير في بيوتكم وانظروا إلى هذه الآية الكريمة كان فيها من أحكام وعدل وسماحة للإسلام، فيتحدث هنا عن قضية الرضاعة وأن الإنسان ينفق على أهله الذي ترضع ولده، وقال حمله وفصاله 30 شهر حتى إذا طلقت وترضعه لابد أن ينفق لأنها ترضع له ابنه، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، قد يحصل الطلاق هو لا يرضى أن يرضع أن ترضع ولا يحصل الخصام، وليس للحكم يعني يمر الأمر فيعطى إلى أخرى لتصبح هذا الجنين ليس الجنين اللي هو الغلام، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، ثم قال ربنا لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل إنسان حينما ينفق ينفق على هذا القدر الذي يستطيع الإنفاق به، ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسر. ثم قال البخاري وقال يونس، هذا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، يعني لا يجوز الوالدة أن تضر الولد فتمتنع عن رضاع الولد من أجل المضارة بالولد، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء، ذلك إرضاعها أفضل من إرضاع غيرها لا سيما هذا اللبأ الذي يكون في بداية الأمر، وأشفق عليه وأرفق من غيرها، ذلك أن لونها أرحم بولدها من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نسله ما جعل الله له عليها، حينما يعطيها النفقة الكاملة لها ولولدها، وليس للمولود له اللي هو الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه، يقول لا أنا لازم نضعها ونصلها إلى البادية أو ما أشبه ذلك، لا هي تضر الأب ولا الأب يضر الأم، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فهي إن طلقت تطلب منه هي ترضع، وأيضا إذا هي امتنعت تطلب منه هكذا، يعني الأمر يكون على دفع المضاربة. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني لو فرضنا أراد أن يفطي ما هذا إنما يفطمح على أي شيء عن تراض وتشاور بينهما، فلا يأتي أحدهما يستأثر بالأمر بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. ثم قال البخاري فصاله فضاله. ثم ساق البخاري حديثا من الأحاديث العظيمة التي ربما نقف عنده شيئا، فقال باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. يعني فرض أن زوجها أن المرأة تأخذ من النفقة وتنفق في المعروف وأن لا تتجاوز الحد. فقال البخاري حدثنا ابن مقاتل اللي هو محمد بن مقاتل المروزي الكسائي أبو الحسن توفي عام 26 و200، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك الإمام الذي جمع صفات الخير، قال أخبرنا يونس خالد الثاني شيخ عن صاحب القراءات، لا ليس أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة اللي هو عروة بن الزبير، ماذا قال الزهري عن عروة بن الزبير بعد أن قدم من مصر؟ قال فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء، وهو تلميذ خالته عائشة رضي الله عنها وخطيجها، وانتفع منها علما كثيرا بل انتفع قواعد من قواعد العلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة، يعني هذه هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف صحابية قرشية عالية الشهرة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح، وكانت هذه المرأة ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، فجاءت مع بعض النسوة، طبعا معروف لما أبو سفيان أشرف الخير للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم في ليلة الفتح، ثم لما جاء إلى هند وأخبرته أمسكت بلحيته، فجاءت مع بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامها ورحب بها وأخذ البيعة عليهن، وكانت فصيحة جريئة صاحبة رأي وحزم وأنفة، وكانت تقول الشعر الجيد وشعرها في بدر وأحد معروف، وأبو سفيان طبعا اللي هو صخرة بن حرب بن أمية بن عبد الشمس ولد قبل 57 سنة قبل الهجرة، ولد سنة 57 قبل الهجرة ومات سنة 31، يعني عاش قرابة 88 عاما. اي نعم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله، طبعا هذه هند يعني كانت ذكية جدا، ولذلك لما معاوية أصبح والد الشام وذهب أبو سفيان مع ولديه عتبة وعمته، لما وصل هناك أبو سفيان أعطاه دابة وأعطاه 4000 درهم وأعطى عتبة حمار وأعطاه 2000 درهم وأعطى لعنبته بغل و1000 درهم، فعلم بأن هذه وصية منهم، يعني كان قد أرسلت برسالة إلى معاذ أنها تحملهم على آخرة باعتبار أن عنبته ليس منها إنما هو لأبي سفيان، فهي صاحبة دهاء وذكاء وفطنة، وهناك قصة عنها في سبب زواج أبي سفيان وكيف وماذا حصل لها، تدركون كيف أنها كانت متنفذة بعد زواجها من أبي سفيان، فقرأوا التاريخ لتعلموا المستقبل. جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين، في بعض الروايات رجل كفيف، وهما المعنى. وهذا الشح، يعني الشح هو نفس البخل، الشح عم من البخل، لأن البخل يكون بالمال، والشح يكون بالمال وبغير المال. ولذلك حين نقول للطالب عليك أن تكون شحيحا بالوقت، يعني يحرص الإنسان على أن لا يضيع وقته إلا بشيء نافع. فقالت إن أبا سفيان رجل مسكين، طبعا هي لم تصفه بعموم البخل، لأن أبا سفيان لم يكن بخيلا، إنما كان مقصرا معهم في النفقة فقط، لأنه كان سيد قومه، كان سيد قومه، وكان يهتم بغيرهم، فربما قصر بهم، وإلا فإن العرب، يعني أبو سفيان كان سيد قومه، يعني بعد في بدر لما قتل صناديد قريش، هو أصبح سيد مكة، وهو الذي حمل الجيش في أحد، وهو الذي قاد الأحزاب في يوم الأحزاب. فهو كان سيطا، هو العرب لا يستودون من كان بخيلا. فانت لابد ان تدرك ان قضيه البخل كانت خاصه مع اهل بيته، مقصرا معهم من اجل النفقه على غيرهم. قال جاءت هند بنت عتبه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسكين، اي انه شحيح كما ورد في بعض الروايات، فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا؟ يعني أطعم من المال أسرته. قال لا، إلا بالمعروف، يعني يحق لك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف كما في بقية الروايات. قالت هنا يا رسول الله وسلم المسجد، فهل علي حرج؟ طبعا جاء في بعض الروايات جناح، وهنا حرج، وإذا هو الجناح هو الحرج، والجناح هو الإثم والميل، وإن جناح الإثم أي مال، وسمي الإثم المائل الإنسان عن الحق جناحا، لأن الإنسان يبيل من الحق إلى الباطل، وذاك ملة أبينا إبراهيم الحنيفية السمحة، أي يمين السمح الباطل إلى أي شيء، إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى. فقال هنا في بعض الروايات خذي هذا أمر، والأمر هو ليس للوجوب، إنه أمر إباحة، بدليل بعض الروايات لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. فنقول دائما بأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فإذا هي لم تذمه مطلقا بهذا الأمر. طبعا استفاد من الحديث وجوب نفقة الولد على أبيه، لأنه قالت ما لها فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني عيالنا من أسرة أبي سفيان. فالحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه، وقد أجمعوا على وجوبها إذا كان الولد صغيرا أو بالغا مريضا وهو معسر، فإن بلغ مبلغا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقة الأب عنه. لكن عموم الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب مطلقا إذا كان فقراء وله ما ينفق عليهم. من أين أخذناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني بالغا ولا صحيحا. إذا نفقة الولد على الأب واجبة إلى قبل أن يبلغ، بعد أن يبلغ إذا كان الابن يستطيع أن يكتفي أن ينفق على نفسه فتسقط النفقة الواجبة، إذا تمرض الابن أو ليس لديه ما يكفي فنفقة النفقة على الأب واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم، والمطلق يعمل به على إطلاقه. مما يستفاد من الحديث وهي فائدة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، لا سيما في أولئك الذين ابتلوا بتدريس البنات ويغفلون عن قضية مهمة وهي قضية سماع كلام الأنثى. الحديث فيه جواز سماع كلام الأجنبية عند النساء وما فيه معنى ذلك، تستشيره بالهاتف أو ما شابه ذلك، ثم الإنسان ينسى نفسه ثم يبدأ يسأل ويسأل أو يتكلم أو يستلب الكلام بالصوت. شرط الفقهاء لذلك شرطان، الأول أمن الفتنة، فمن لا يأمن الفتنة فلا يحق له أن يتكلم على الجريمة. والشرط الثاني وهو مهم جدا يغفل عنه الناس، وهو عدم التلذذ بكلامها، عدم التلذذ بكلامها. فالشرط الأول أمن الفتنة، والشرط الثاني عدم التلذذ بكلامها، لقوله ولا يظن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الجصاص الحنفي له كلام في كتابه أحكام الطهارة، يقول فإذا كانت منهية عن إسماعه